نور الشمس يا فندم. جاهز ولا الان؟ السؤال الدائم بتاعنا عشان نعرف اللي معانا الان ولا جاهز. جاهز ان شاء الله. جاهز. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ابدأ كده من قول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يدعو للعلم وللعمل فشيء سواه يهدي.